التكبير كما جاء في بعض الآثار وظنه بعض الناس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، ما هو؟ التكبير جزم، التكبير جزم أثر وليس بحديث، ومعناه ليس كما يتوهمون، أي كما تسمعون الأذان السعودي اليوم تسمعونه هكذا: الله أكبر الله أكبر. هذا لا أصل له في السنة. في صحيح مسلم أن المؤذن لما أذن يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة وعمر على المنبر قال عمر: الله أكبر الله أكبر، أي وصل التكبير الأولى بالأخرى بتحريك الراء المضمومة بطبيعة محلها من الإعراب، الله أكبر الله أكبر. هكذا يقول المؤذن، ونحن قد أمرنا كما قال عليه السلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ماذا يقول المؤذن المتشرع؟ ما هذا يجاوبني ويعرضني، ما دام المؤذن اليوم بالسعودية بيقول الله أكبر فنقول مثله؟ لا، هذا غير متشرع، هذا عامل بحديث لا أصل له. التكبير جزم، الأذان السنة وصل التكبير الأولى بالأخرى، الله أكبر الله أكبر، كذلك الإقامة. لكن أشكل هذا على بعض الناس الذين لا علم لهم من جهة بالحديث، ومن جهة أخرى لا علم عندهم باللغة. أما الجهة الأولى فظنوا أن هذه الجملة التكبير جزم ظنوه حديثا نبويا، وليس كذلك، وإنما هو أثر لإبراهيم النخعي، هذا من علماء التابعين قال التكبير جزم، وهو يعني أن لا تقول الله أكبر، نرجع للبدعة الشافعية، وإنما أن تقول الله أكبر.